الذنب دكتور كومر أظن الذنب الذنب دكتور كومر مكتوب كل شيء مكتوب. أنا قعدت قبل ما أجي قبل ما أجي الصلاة أدور على الفلج وأنا جاهز في البيت قبل الأذان قطر ما فيش دخل خفيف من الدخل وما عملت بها من دخل حياتي فقعدت يمكن 10 دقائق والأهل بحكم معي سكان أمر كل شيء وكبر كل دخل بسكة الرياض فإيش اللي فعلت؟ وضعهم يعني مضر صحيح لكن نسأل الله العافية نستعيد ان شاء الله يعني نجيب ايش الاحسن من فلك المغرب المستغرب المغرب الطيب نولع زي ما قلت لك الراس الكشف نترك الدرس يا دكتور فكل شيء بقدر الله يكسب هذا انا بجهد الفلك واهلنا يقعدوا يدوروا كده وصحيح الاولاد يدوروا ما فيش فايده لابد ننزل الحمد لله. طيب نقول في الإسلام هذا إخوة قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله إسناد صحيح على شرط مسلم. باب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها إن امرأة تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه إذ أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها المقصود إثبات صفة السمع لله عز وجل وإثبات قربه سبحانه وتعالى وأنه عز وجل فوق العرش مستوى عليه في العلو. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن عمار بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود قال إني لمستتر بأستار الكعبة إذ دخل ثلاثة أخرى هذا حديث متفق عليه فقهي وختناه قرشيا أصهار يعني أصهار أو قرشي وختناه ثقفيا أقارب فتحدثوا بينهم شد الباب يا محمد كمال أحكمه فتحدثوا بينهم فقال أحدهم أترون الله تعالى يسمع مقالتنا فقال أحدهم هل ممكن يؤتى بذلك الذي يضعف الكفر ممكن لا ضرر منه لا ضرر منه؟ لا ضرر لو أتينا بجهاز هنا وجهاز هنا سيطلق مجرد طارق أي عمل عايزين اللي بايه؟ بأي طريقة؟ تفتح لك بولك أنا أظن هذا هو الكوكسي ما فيش فيه منه أي رأي لا مجرد السائل السائل المقصود السائل إيش رأيك فيه؟ ممتاز؟ تتبقى يعني لا ضرر منه؟ لا فيه لا ضرر بس أخاف من ذلك الأمر يعني مثل ما كنت شكوه طيب خلصنا الرجل الكبسة إن شاء الله حيث باش يعني يعيننا على الدرس إن شاء الله لأن المشكلة تيأتي البعض هذا ويندر في الأقدام للأسف أو الإنسان يتحصن بشرابات ممكن يلبس شرابات ممكن يعني يجيب السبيل طيب بارك الله فيك ما شاء الله ابن ابي عاصم ترونه يذكر كثير من العبارات يريد فيها اثبات صفات ربنا عز وجل في الباب هذا الاخوه 47 منها اثبات صفه السمع التي لا يحول دونها شيء لا سقف ولا جبل ولا سحاب ولا سماء ولا جدران ولا شيء لأن سمع الله سبحانه وتعالى لا منتهى له ولا حد له قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد